بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس العاشر من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. نحن في ليلة الأربعاء 17 من شهر رجب من سنة 1439 في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على نائب الفاعل، ثم بدأنا بالأسماء المنصوبة، فقرأنا وشرحنا المفعول به، وذكر ابن هشام أنه يدخل في المفعول به المنادى، فبدأ بالكلام على المنادى وبين حالاته وشرحنا ذلك، لكننا لم نكمل الكلام على باب المنادى، فنبدأ هذا الدرس إن شاء الله تعالى بإكمال الكلام على باب المنادى، ثم نتكلم على لواحق النداء وهي الترخيم والاستغاثة والندبة، ثم نشرح ما تيسر بعد ذلك من الأسماء المنصوبة. فبعد أن بين ابن هشام رحمه الله تعالى أن المنادى داخل في المفعول به، لأن معنى يا محمد أدعو محمدا، فلهذا قلنا إن المنادى كله حكمه النصب، إلا أنه في حالة يبنى على ما يرفع به، وفي حالة أخرى يبقى معربا منصوبا. ثم بدأ ابن هشام بذكر بعض المسائل والأحكام في هذا الباب، فقال رحمه الله: فصل. وتقول يا غلام بالثلاث، وبالياء فتحا وإسكانا، وبالألف. تكلم هنا على نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، كصديقي وغلامي وربي ونحو ذلك من الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، فذكر أن فيها عن العرب ست لغات، فثلاث منها بإثبات الياء، وثلاث منها بحذف الياء. فاللغة الأولى أن تقول يا صديقي تعال بإثبات الياء ساكنة، قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم، وهذه قراءة أكثر السبعة. واللغة الثانية يا صديقي تعال بإثبات الياء مفتوحة، قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. واللغة الثالثة يا صديقي تعال بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة قبلها، قال تعالى: يا عبادي فاتقون، وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم في قراءة بعض السبعة. واللغة السابعة يا صديقا تعال بقلب الكسر فتحا وقلب الياء ألفا، قال تعالى: يا حسرة على ما فرطت، وقال: يا أسفا على يوسف، وتقول العرب: يا عجبا منك. وأكثر ما جاءت هذه اللغة في أسماء الجنس كالحسرة والأسف والعجب ونحو ذلك. اللغة الخامسة أن تقول يا صديق تعال بحذف الألف من اللغة السابقة، والاكتفاء بالفتح قبلها، واللغة السادسة أن تقول يا صديق تعال بحذف الياء وجعل ضمة البناء على آخر الاسم. قال سبحانه وتعالى قال رب احكم بالحق في قراءة بعضهم، وقالت العرب يا أم لا تفعلي، يريد يا أمي. فهذه ست لغات جاءت عن العرب، إلا أن أفصحها وأكثرها في الاستعمال حذف الياء والاكتفاء بالكسر قبلها، يا صديقي تعال، يا ربي إني أسألك، ثم إثبات الياء ساكنة ومفتوحة فتقول يا ربي إني أسألك ويا ربي إني أسألك، وبعد ذلك قلب الياء ألفا يا رب إني أسألك، ثم الاكتفاء بالفتحة وحذف الألف يا رب إني أسألك، ثم حذف الياء وضم ما قبلها يا رب إني أسألك. وقول ابن هشام يا غلام بالثلاث، يعني يا غلامي ويا غلام ويا غلام بالفتح والضم والكسر. وقوله بالياء فتحا وإسكانا وبالألف يعني يا صديقي تعال ويا صديقي تعال ويا صديقا تعال. ثم انتقل ابن هشام إلى مسألة أخرى فقال ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر، وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. تكلم ابن هشام هنا على مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم لفظ أب أو أم، يعني يا أبي يا أمي، فذكر أنه يجوز في حينئذ عشر لغات. وهذه عادة العرب أن الشيء إذا كثر في كلامها كثر تصرفها فيه، فهذه اللغات العشر منها الست السابقة يا أبي تعال يا أبي تعال يا أبي تعال ويا أبو تعال ويا أبا تعال ويا أبا تعال، وأربع أخرى وهي السابعة يا أبتي يا أمتي، تقول يا أبتي تعال ويا أمتي تعالي بحذف ياء المتكلم وتعويضها بتاء تأنيث مكسورة. قال سبحانه إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد على قراءة السبعة عند ابن عامر. واللغة الثامنة يا أبت تعال ويا أمة تعالي بحذف ياء المتكلم وتعويضها بتاء تأنيث مفتوحة، ومن ذلك قراءة ابن عامر إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد. واللغة التاسعة يا أبتي تعال ويا أمتي تعالي، فيكون قد جمع في هذه اللغة بين ياء المتكلم وبين تاء التأنيث التي هي عوض عن ياء المتكلم، يعني جمع بين العوض والمعوض عنه. واللغة العاشرة يا أبتا تعال ويا أمتا تعالي، فالتاء عوض عن ياء المتكلم والألف منقلبة عن ياء المتكلم، ففيها أيضا جمع بين العوض والمعوض عنه. فلهذا قال ابن هشام: واللغتان الأخيرتان يعني يا أبتا ويا أبتي قبيحتان. لماذا؟ لأن فيهما الجمع بين العوض وهو تاء التأنيث والمعوض عنه وهو يا المتكلم. والقاعدة والأصل أنه لا يجمع بينهما. وقبحهما الذي ذكره ابن هشام في النثر، أما في الشعر فجاء ذلك عن العرب في عدة أشعار، كقول الشاعر: تقول بنتي قد أنا أناك، يا أبتي علك أو عساك. ويقول الآخر: أيا أبتي لا ترم عندنا، فإنا بخير إذا لم ترم. ويقول الآخر: أيا أبتي لا زلت فينا، فإنما لنا أمل في العيش ما كنت عائشا. فهذه المسألة الأولى، إذا كان المضاف إليه المتكلم لفظ أب أو أم. المسألة الأخرى في كلام ابن هشام السابق: الاسم المضاف إليه المتكلم إذا أضيف إلى اسم. لو أضفت اسما إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم، كأن تقول صديق صديقي أو ابن صديقي أو ابن أخي، ففي هذه المسألة لا يجوز إلا إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، نحو يا ابن أخي تعال أو يا ابن أخي تعال، ولا تجوز اللغات الأخرى في ذلك، إلا إذا كان المنادى في هذه المسألة لفظ ابن أم أو ابن عم أو ابنة أم أو ابنة عم، فإن هذه الألفاظ لكثرة استعمالها عند العرب تصرفوا فيها، فجاء فيها أربع لغات عن العرب: الأولى حذف الياء وكسر ما قبلها، فتقول يا ابن أم تعال، يا ابن عم تعال. واللغة الثانية حذف الياء وفتح ما قبلها، فتقول يا ابن أم تعال ويا ابن عم تعال، وقد قرأ السبعة كلهم بهما هاتين اللغتين في قوله تعالى: قال ابن أم، قال ابن أمي إن القوم استضعفوني، قال يا ابن أم، يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي. اللغة الثالثة والرابعة إثبات الياء ساكنة ومفتوحة، تقول يا ابن أمي تعال ويا ابن عمي تعال ويا ابن أمي تعال ويا ابن عمي تعال. قال الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أن تخلفتني لدهر شديدي. وقال الآخر: يا ابنة عما لا تلومي واهجعي، فليس يخلو عنك يوما مضجعي. واللغتان الأخيرتان إثبات الياء مفتوحة وساخنة كما قال ابن هشام قليلتان في الاستعمال، فلهذا لم يأتي عن العرب إلا في الأشعار. ثم انتقل ابن هشام إلى مسألة مهمة في هذا الباب ولا استعمال كثير في كلام العرب، وهي حكم توابع المنادى. المنادى إذا تبعه نعت أو معطوف أو بدل أو توكيد أو عطف نسق أو عطف بيان، فما حكم هذا التابع؟ فقال ابن هشام: فصل. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. فهذا الفصل كما ذكرنا في أحكام تابع المنادى. والسبب في اختلاف أحكام تابع المنادى معلوم أن التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب، فتابع المنادى فيه إشكال، وذلك أن المنادى كما عرفنا على نوعين، فهو إما أن يبقى معربا منصوبا، وإما أن يبنى على ما يرفع به، والجميع حكمه النصب. فإذا بقي معربا منصوبا كقولك يا عبد الله فهو منصوب اللفظ ومنصوب المحل، منصوب اللفظ لأنه معرب ومنصوب المحل لأن حكمه النصب. وإذا بني على ما يرفع به كقولك يا محمد فإن لفظه خالف محله، فمحله النصب، ولفظه هنا ليس لفظ المنصوب، وإنما جاء في الشكل على لفظ المرفوع مضموم. فهذا المنادى المبني على الضم يا محمد لو أتبعته بتابع من التوابع هل ستتبعه على محله فتنصب، أم تتبعه على لفظه فترفع؟ هذا الذي سبب هذا الإشكال، واختلفت أحكامه في اللغة تبعا لكلام العرب في ذلك. وخلاصة المسألة أن التوابع كما نعرف خمسة، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. فنقول أما البدل والمنسوق المجرد من أل، فيعاملان معاملة المنادى المستقل، يعني كما لو أن حرف النداء دخل عليهما مباشرة. البدل معروف البدل، والمنسوق المجرد من أل، ما المراد بالمنسوق؟ يعني المعطوف عطف نسق، المعطوف بحرف من حروف النسق، المجرد من أل ليس فيه أل. فالبدل كأن تقول يا عمر الفاروق، يا هارون الرشيد، يا أبا بكر الصديق، يا عثمان ذا النورين، ويا علي أبا الحسنين. هذه كلها أمثلة على بدل كل من كل. فنقول يا عمر، هذا منادى مبني على الضم لأنه مفرد معين، الفاروق بدل لأن المراد بالفاروق هنا أنه لقب لعمر، يعني علم عليه وليس نعتا من نعوته، وإنما لقب اسم له. فنقول يا عمر الفاروق ليس لك إلا ذلك، كما لو أن النداء دخل على الفاروق مباشرة تقول يا أيها الفاروق ليس لك إلا هذا، وكذلك يا هارون الرشيد، وكذلك يا أبا بكر الصديق. فيا أبا بكر نصبناه لأنه منادى مضاف فحكمه النصب، معرب منصوب وعلامة نصبه الألف يا أبا بكر الصديق، سترفعه لأنك لو ناديته مباشرة لم يكن فيه إلا هذا، تقول يا أيها الصديق، وإذا قلت يا عثمان ذا النورين فتقول يا عثمان فتبني على الضم لأنه مفرد معين، وذا النورين ستنصبه بالألف لأنه مضاف، كما لو قلت يا عثمان يا ذا النورين، وكذلك يا علي أبا الحسنين. وأما المنسوق المجرد من أل فكقولك يا خالد ومحمد تعالى، ويا محمد وعبد الله تعالى، ويا عبد الله وخالد، ويا عبد الله وعبد الرحمن. فقولك يا محمد وخالد، يا محمد منادى مفرد معين بني على الضم، وخالد ليس فيه إلا الرفع، لأنك لو ناديته مباشرة كنت تقول يا محمد ويا خالد، ويا محمد ويا عبد الله، ويا محمد وعبد الله ستقول يا محمد تبني على الضم، وعبد الله تنصب كأنك قلت يا محمد ويا عبد الله، وهكذا. إذن فهذا حكم البدل وحكم المنسوق المجرد من أل. فماذا بقي من التوابع بعدهما؟ بقي النعت والتوكيد وعطف البيان والمنسوق المقرون بأل. فهذه فيها تفصيل، لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إن كان المنادى منصوبا، إن كان المنادى منصوبا يعني من النوع الثاني، مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، إن كان المنادى منصوبا فليس فيها سوى النصب، لأنك لو أتبعته للمحل فمحله النصب، ولو أتبعتها لللفظ فلفظه منصوب فليس فيه إلا النصب. تقول يا عبد الله الفاضل، يا عبد الله والضحاك تعالى، يا قومي أجمعين، توكيد معنوي، يا معلم الكريم، أساتذة الفضلاء. فهذه الحالة الأولى إذا كان المنادى منصوبا. الحالة الثانية عكس الأولى، الحالة الثانية إذا كانت التوابع مضافة فليس فيها سوى النصب أيضا. كقولك يا محمد صاحب خالد تعال، يا محمد منادى مبني على الضم، صاحب خالد هذا نعت، لكن ليس لك إلا أن تتبعه على محل محمد، وليس لك أن تتبعه على لفظ محمد لأن التابع صاحب محمد مضاف، وتقول يا محمد أبا عبد الله على أن أبا عبد الله عطف بيان وليس بدلا، البدل سبق حكمه، لكن لو كان عطف بيان وعطف البيان دائما حكمه حكم النعت، فستقول يا محمد أبا عبد الله لأن التابع هنا مضاف، وتقول يا تميم كلهم أو يا تميم كلكم، هذا توكيد معنوي لكنه مضاف فليس فيه إلا النصب، وتقول يا محمد وأبا عبد الله هذا منسوق لكنه مضاف، قال سبحانه وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم يعني يا الله، لأن اللهم نداء لله عز وجل، اللهم هذا منادى مبني على الضم الله منادى مبني على الضم، والميم عوض من ياء النداء المحذوفة منادى مبني على الضم. فاطر السماوات هذا نعت لكنه منصوب لأنه مضاف. الحالة الثالثة وهي التي بقيت أن يكون المنادى مبنيا والتوابع مفردة، أن يكون المنادى مبنيا ليس منصوبا والتوابع مفردة ليست مضافة، فهذه يجوز لك فيها النصب والرفع، يجوز لك فيها النصب تبعا للمحل، ويجوز لك فيها الرفع تبعا لللفظ. تقول يا محمد الفاضل أو الفاضل، ويا محمد والضحاك تعالى، أو يا محمد والضحاك تعالى، ويا تميم أجمعين، ويا تميم أجمعون، وتقول يا عمر الفاروق والفاروق إذا أردته عطف بيان، وسيأتي بيان الفرق بين البدل وعطف البيان إن شاء الله في التوابع. قال تعالى يا جبال أوبي معه والطيراء، فنصب في قراءة العشرة، وقرئ في الشواذ والطير بالرفع. إذن فالخلاصة في توابع المنادى أنه يجوز لك في التوابع النصب والرفع، هذا الأصل فيها، إلا إن منع مانع. ما المانع الذي يمنع؟ إما أن تكون التوابع مضافة والمضاف في باب النداء ليس فيه إلا النصب، أو يكون المنادى نفسه منصوبا فيكون لفظه نصب ومحله نصب، فليس لك في التابع حينئذ إلا النصب. والتفصيل سبق في كلامنا آنفا. وقال ابن هشام فيما قرأناه ونعت أي على لفظه، يعني أن نعت أي في النداء ليس فيه إلا الرفع ولا يجوز نصبه، كقولك يا أيها الرجل ولا يجوز يا أيها الرجل لاتفاق المسموع على ذلك، يا أيها النبي، يا أيها الناس. فإن قلت ما إعراب تابع أي في النداء، قلت يا أيها الرجل، فأيها أي هذا منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، وها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فما إعراب التابع الرجل؟ فالجواب على قولين مذكورين في كتب النحو. الأول أنه نعت مطلقا، وهذا المشهور في كلام المتقدمين. والقول الثاني التفصيل، فإن كان جامدا فهو عطف بيان، وإن كان مشتقا فهو نعت إجراء لقاعدة النعت وعطف البيان. فإذا قلت يا أيها المجتهد فالمجتهد نعت لأي، وإذا قلت يا أيها الرجل فالرجل عطف بيان من أي، لأن عطف البيان هو النعت، إلا أن النعت بالمشتق وعطف البيان بالجامد. ثم قال ابن هشام في مسألة أخيرة في باب النداء ولك في نحو يا زيد زيد يعملات فتحهما أو ضم الأول، يعني رحمه الله أن هذا الأسلوب وهو إذا تكرر المنادى المفرد كقول العرب يا زيد زيد اليعملات ويا سعد سعد الأوس، وكقولنا يا طالب طالب العلم، يا جامعة جامعة الإمام، ونحو ذلك. فلك فيه وجهان واردان عن العرب، أما الثاني منهما زيد اليعملات فليس فيه سوى النصب لأنه مضاف، وأما الأول فهو الذي فيه الوجهان الجائزان وهما الضم والفتح، فالضم يا زيد زيد اليعملات، فيا زيد على الأصل منادا مبني على الضم لأنه مفرد معين، وزيد اليعملات بالنصب إما أنه منادا وحرف النداء محذوف يعني يا زيد يا زيد اليعملات، أو أنه عطف بيان على يا زيد، أو مفعول به لفعل محذوف تقديره يا زيد أعني زيد اليعملات. والوجه الثاني الفتح، تقول يا زيد زيد اليعملات على أن الأصل يا زيد اليعملات يا زيد اليعملات، ثم حذفت المضاف الأول، ثم حذفت المضاف إليه الأول لدلالة المضاف إليه الثاني، فهذان الوجهان الجائزان في هذه المسألة التي ذكرها ابن هشام. وأما هذا الشاهد يا زيد زيد اليعملات فهو جزء من رجز لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول فيه يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي. واليعملات جمع يعمله وهي الناقة القوية بهذا الضبط يعمله. ومثل هذا الأسلوب قول جرير يهجو عمر ابن لجأ التيمي يقول يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. ومن ذلك قول الشاعر أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين المطارفي أو الغطارفي. فهذا ما يتعلق بباب النداء قرأناه وشرحناه من قدر النداء. ليذكر ابن هشام بعد ذلك شيئا من لواحق النداء، ولواحق النداء متعددة، أشهرها ما ذكره ابن هشام وهي الترخيم والاستغاثة والندبة. فبدأ ابن هشام بالكلام على الترخيم فقال رحمه الله تعالى فصل: ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره ترخيما. فالترخيم كما ذكر ابن هشام هو حذف آخر المنادى تخفيفا، فتقول في يا مالك تعال يا مال تعال فتحذف الحرف الأخير، وتقول في يا سعاد تعالي يا سعى تعالي فتحذف الحرف الأخير. فقوله حذف آخر يدل على أن المحذوف للترخيم لا يكون إلا في آخر المنادى، والأغلب أن يكون حرفا واحدا كما مثلنا قبل قليل، وقد يكون حرفين كما سنفصل المسألة كقولك يا منصور في يا منصور. وقوله المنادى يعني أن الترخيم خاص بالمنادى دون غيره، فلا يجوز في غير النداء أن تقول جاء مالي، تريد جاء مالك، إلا في ضرورة الشعر. وقوله تخفيفا هذا بيان لغرض الترخيم، فائدة الترخيم. والحقيقة أن التخفيف هو أهم فوائد وأغراض الترخيم، لكن له أغراضا وفوائد أخرى كالتحبب، وهو غرض كثير في الترخيم خاصة عند نداء الزوجة والأولاد، فيكون الغرض من ذلك التحبب، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يرخم اسم عائشة فيقول يا عائشة تعالي، يقول يا عائشة ويقول يا عائشة. وقد يكون من الأغراض الدلالة على الضعف، كأنه عاجز عن إضعاف، كأنه عاجز عن إكمال لفظ المنادى، ويمثلنا لذلك بقراءة ابن مسعود ونادوا يا مال ليقضي علينا ربك، وقراءة الجمهور يا مالك بلا ترخيم. قال ابن عباس ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، وعللوا هذه القراءة بأنها تدل على ضعف أهل النار عن إكمال اسم مالك. هنا مسألة مهمة أشار إليها ابن هشام، عرفنا أن الترخيم خاص بالمنادى، لكن هل كل المنادى يرخم؟ الجواب لا، لا يرخم من المنادى إلا شيئان فقط. ما هما؟ الأول العلم، والثاني النكرة المقصودة. العلم والنكرة المقصودة، طيب وغيرهما لا يرخم مطلقا، الضمائر، اسماء الإشارة، اسماء الموصولة، المعرف بأل، النكرة غير المقصودة، هذه كلها لا ترخم. والخلاصة في باب الترخيم، الخلاصة في باب الترخيم أن النكرة المقصودة ترخم في حالة واحدة، إذا كانت مختومة بتاء تانيث، فترخيمها يكون بحذف تاء الترخيم، بحذف تاء التأنيث. مثال ذلك أن تنادي مثلا يا جارية، تنادي الجارية فتقول يا جارية تعالي أو يا جارية تعالي، ويمثلنا لذلك بأن تنادي ثبتا من الناس، يعني مجموعة من الناس، فتقول يا ثبت تعالوا أو يا ثبت تعالوا، فهذا نداء النكرة المقصودة بالترخيم. وأما نداء العلم وهو الأكثر، فنداء العلم له حالتان، الأولى أن يكون مختوما بتاء التانيث، فترخيمه يكون بحذف تاء الترخيم مطلقا، يعني يجوز على كل حال، فتقول في طلحة يا طلحة تعال، وفي يا معاوية يا معاوية تعال، وفي فاطمة يا فاطمة تعالي. وإذا لم يكن فيه تاء التانيث فيرخم بشرط أن يكون مضموما غير ثلاثي، بشرط أن يكون مضموما يعني مبني على الضم. لو كان مبنيا على الألف يا محمدان أو مبنيا على الواو يا محمدون هذا لا يرخم، لا بد أن يكون مضموما، يا مالك يا حارث. وأن يكون غير ثلاثي، فلو كان ثلاثيا نحو يا بكر ويا زيد ويا هند ويا دعد فهذا لا يرخم، لأن الترخيم سيجحف به. أما غير الثلاثي فإنه يرخم مطلقا بحذف آخره، فتقول في يا مالك يا مالي تعال، وفي يا زينب يا زينة تعالي، وفي يا كمال يا كما تعال، وفي يا سعاد يا سعاء تعالي. فهذه خلاصة الترخيم التي سيذكرها ابن هشام، فيقول فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثباء، يقول العلم والنكرة المقصودة متى كان فيهما تاء التأنيث فإن ترخيمهما جائز مطلقا بلا شرط، علما كان أو نكرة مقصودة، ثلاثيا كان أو أكثر. فتقول في طلحة يا طلحة، وفي حمزة يا حمزة، وفي ثبة بمعنى جماعة يا ثبة تعالوا. وفي هبة اسم امرأة تقول يا هبة تعالي، مع أنه سيبقى على حرفين، فذو التاء يجوز ترخيمه مطلقا، وهذا كثير في كلام العرب. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أفاطمة لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى. ثم قال ابن هشام وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعفاء. غيره يقصد غير المختوم بتاء تأنيث، فغير المختوم بتاء تأنيث لا يرخم إلا بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون منادا مبنيا على الضم، هذا ماذا يخرج؟ المنصوب. المبني على الضم يخرج المنادى المنصوب مثل يا عبد الله، ويخرج المنادى المبني على الألف كيا محمدان، والمبني على الواو كيا محمدون. الشرط الثاني أن يكون علما، وهذا يخرج النكرة المقصودة مثل يا رجل ويا رجال، بما أنه ليس في تاء التأنيث هذا ما يرخم. الشرط الثالث أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، يعني على أربعة أو خمسة أو ستة أحرف، وهذا يخرج الثلاثي كيا زيد ويا بكر ويا هند، ولا ترخم. مثال ذلك يا جعفر تقول يا جعف تعال، يا حارث يا حار تعال، ويا سالم يا سال تعال، ويا كمال يا كما تعال، ويا زينب يا زين تعالي، ويا حنان اسم امرأة يا حنا تعالي، وهكذا. ثم قال ابن هشام كيا جعف ضما وفتحا. ذكر أن في الترخيم لغتين، اللغة الأولى يسمونها لغة من لا ينتظر، لغة من لا ينتظر، وذلك بحذف آخر المنادى ونقل حركة البناء إلى ما قبلها، حذف آخر المنادى ونقل حركة البناء إلى ما قبله، فتقول في يا حارث نحذف الثاء ثم ننقل الضمة التي على الثاء إلى الراء التي قبلها فنقول يا حار تعال. وفي يا زينب نقول يا زين تعالي. واللغة الأخرى يسمونها لغة من ينتظر، وهي الأكثر في كلام العرب، وتكون بحذف الآخر وإبقاء ما قبله على حاله، يعني كأن الحرف الأخير موجود، فتقول في يا حارث يا حارث عن، وفي يا زينب يا زينة علي. يقول لغة من ينتظر، لأنك إذا قلت يا حاري فالمستمع ما زال ينتظر الثاء، لكن قلت يا حار وهو يعلم أنك تنادي رجل اسمه حارث، إذا قلت يا حار علم مباشرة أنك رخمت فلا ينتظر الثاء. فنقول في عائشة على اللغة الأكثر يا عائشة تعالي، وعلى الأخرى يا عائش. ونقول في يا هرقل على الأكثر يا هرق تعال، وعلى الأخرى يا هرق تعال، وهكذا. ثم قال ابن هشام ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان. ذكر ابن هشام أن الأصل في الترخيم أن نحذف الحرف الأخير فقط، لكن قد يحذف حرفان إذا كان ما قبل الآخر حرف مد قبله أكثر من حرفين. إذا كان المنادى قبل آخره حرف مد ألف أو واء ياء، وحرف المد مسبوق بأكثر من حرفين ثلاثة أو أكثر، فحينئذ كيف نرخمه؟ بحذف الحرف الأخير وبحذف حرف المد معا، مثل يا سلمان نرخم بحذف النون والألف، فنقول على اللغة الأكثر يا سلم تعال، وعلى الأخرى يا سلم تعال. ومثل يا مسكين نريد به اسم رجل علم، لا نريد به نكرة مقصودة، مسكين من المساكين هذا لا يرخم، لكن اسم رجل، فنقول حينئذ على اللغة الكثيرة يا مسك تعال، وعلى الأخرى يا مسك تعال. وفي يا منصور سنحذف الراء والواو، فنقول على اللغة الكثيرة يا منصو تعال، وعلى اللغة الأخرى يا منصو تعال أيضا، فاتفقت اللغتان هنا لأن ما قبل حرف المد مضموم. ومن ذلك عثمان ومروان ومحمود، لكن كمال كيف نرخمه؟ يرخم بحذف الحرف الأخير فقط دون المد، لأن ما قبل المد حرفين، فلو حذفنا الحرف الأخير والمد أجحفنا بالكلمة، نقول يا كما تعال، وسعاد يا سعى تعال، وسعيد يا سعي تعال. من الشواهد على ذلك قول الفرزدق يا مروى إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي، وقول الآخر قفي فانظري يا أسمى هل تعرفينه أهذا المغيري الذي كان يذكر، يريد يا أسماء لكنه رخم. طبعا رخم بحذف الهمزة والألف فحذف حرفين. ثم قال ابن هشام: ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية. هذا معطوف على قوله ويحذف من نحو سلمان، يعني يحذف من نحو سلمان حرفان ويحذف من نحو معدي كرب الكلمة الثانية، يعني أن المركب المزجي عند ترخيمه يكون ترخيمه بحذف الكلمة الثانية كلها. فعندما ننادي رجلا اسمه معدي كرب ونرخم نقول يا معدي تعال على اللغتين، وعندما نرخم يا حضر موت سنقول يا حضر إني آت إليك، أو يا حضر إني آت إليك. وفي بعل بكى نقول يا بعل ويا بعل، وفي خالويه نقول يا خال ويا خال، وهكذا. وهنا تنبيه: لماذا لم يتكلم ابن هشام على ترخيم المركب الإضافي بينما تكلم على المركب المزجي؟ أما المركب الإضافي فلا يرخم أصلا، لأن الترخيم كما عرفنا خاص بالعلم المضموم. أما العلم ولو كان مضافا مركبا إضافيا كعبد الله فهذا منصوب لا يضم. طيب والمركب المزجي؟ مركب المزجي لا، عند ندائه سيضم، ستقول يا معدي كرب تعال، يا حضر موت، لأن المركب المزجي يجعل الكلمتين في حكم الكلمة الواحدة بخلاف المركب الإضافي، فكل كلمة تبقى على قوتها وانفرادها لكن نضيف إحداهما إلى الأخرى. فهذا ما يتعلق بباب الترخيم، لينتقل ابن هشام رحمه الله إلى الكلام على الاستغاثة والندبة، وهما أيضا من توابع النداء. فبدأ ابن هشام رحمه الله بالكلام على الاستغاثة فقال: فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين، بفتح لام المستغاث به، إلا في لام المعطوف الذي لم تتكرر معه يا، نحو يا زيد لعمر، ويا قوم للعجب العجيب. أسلوب الاستغاثة هو نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفعها. وجدت شدة أو مصيبة نزلت على شخص ما، فأردت من آخر أن يساعده، إما أن يخلصه من هذه الشدة أو يعينه على دفعها. فإذا أردت الأسلوب المعتاد غير المباشر فتقول يا محمد ساعد خالدا، أو يا محمد أغث خالدا. هذا أسلوب يعني عام ليس له حكم وأسلوب خاص في اللغة، إنما هذا الباب معقود لأسلوب خاص مضطرد وارد عن العرب، وسمه النحويون أسلوب الاستغاثة كما عرفناها قبل قليل. ومن الواضح أنها غير الاستغاثة الخاصة بالله سبحانه وتعالى في العقيدة مما لا يستطيع عليه غير الله، لكنهم سموا هذه بالاستغاثة يعني المعاونة والمساعدة ونحو ذلك. كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن: يا لله للمسلمين، يعني يا الله أغث المسلمين. لو قال يا الله أغث المسلمين هذا كلام معتاد ولم يأتي على هذا الأسلوب الخاص بالاستغاثة. وتقول يا لزيد لخالد، يا لزيد لخالد، يعني يا زيد أغث خالدا. فيا حرف استغاثة، والله المستغاث به، والمسلمين المستغاث له. فأركان الاستغاثة ثلاثة: حرف الاستغاثة وهو يا خاصة دون بقية أحرف النداء. والركن الثالث المستغاث له، ويكون مجرورا بلام مكسورة للمسلمين، يا لزيد لخالد. فالمستغاث له دائما يكون مجرور، يكون مجرورا بلام مكسورة. بقي الركن الثاني وهو المستغاث به. المستغاث به وله ثلاثة استعمالات: الاستعمال الأول جره بلام مفتوحة، وهذا هو الأكثر، نحو يا لله للمسلمين، يا لزيد لخالد. الاستعمال الثاني حذف اللام وزيادة ألف في آخره، فنقول يا زيدا لخالد، يا زيدا لخالد. نحذف اللام ونأتي بألف آخر المنادى المستغاث به، فنقول يا زيدا لخالد، كقول الشاعر: يا يزيد لآمل نيل عز، يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهواني، يعني يا يزيد أغث آملا. الأسلوب الثالث حذف اللام ومعاملته معاملة المنادى، فنقول يا زيد لخالد، وهذا أقلها. ومن ذلك قول الشاعر: ألا يا قوم للعجب العجيب، وللغفلات تعرض للأديب. إذن فالاستغاثة أسلوب خاص، وهي أن تنادي من تطلب منه أن يغيث غيره فيخلصه من الشدة أو يدفعها عنه. وأشهر أساليبها أن تأتي بالمستغاث به مجرورا بلام مفتوحة، وله أسلوبان آخران أقل من ذلك. ثم ذكر ابن هشام الندبة فقال: والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا. ولك إلحاق الهاء وقفا. قوله والنادب معطوف على قوله المستغيث، في قوله يقول المستغيث، يعني يقول المستغيث كذا وكذا، ويقول النادب كذا وكذا، لكنه اختصر. أسلوب الندبة المراد به هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. المتفجع عليه كميت أو إنسان يصيب مصيبة أو نحو ذلك، مثلا من العقلاء وغير العقلاء، لو أصيب الدين مثلا أو اللغة العربية أو بيتك أو نحو ذلك أو سيارتك، فتتوجع على ذلك، أو المتوجع منه الذي يؤلمك رأسك ظهرك نحو ذلك. فنداء هذين الشيئين يسمونه ندبة، فالمتفجع عليه نحو وإسلاما، وكقول جرير في عمر بن عبد العزيز بعد وفاته: حملت أمرا عظيما فاحتملت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، يندبه فيناديه. والمتوجع منه كقولك ورأس وظهر إذا ألمك. إذن فالأسلوب الندبة ركنان: الأول حرف الندبة وهما حرفان، الأول واء وهو الأكثر والأشهر، والثانية بشرط عدم الإلباس بالنداء المعتاد. والركن الثاني المندوب، المندوب ويجوز فيه استعمالان: الاستعمال الأول كالمنادى المعتاد، وهذا قليل، كأن تقول وعمر ورأس وإسلام، والآخر وهو الأكثر والأشهر زيادة ألف في آخره، تقول وعمر وإسلام وظهر وهكذا. ثم قال ابن هشام: ولك إلحاق الهاء وقفا، يعني يجوز إذا وقفت على المندوب أن تلحق هاء بعد ألف الندبة عند الوقف دون الوصل، فتقول وعمر أو وعمره، وإسلام أو وإسلامه، وظهر أو وظهره. هذه الهاء يسمونها الوقف، وهي هاء ساكنة، والغرض منها والفائدة منها إظهار الألف قبلها. وعند الوصل يجب حذف الهاء، فتقول يا عمر رحمك الله، لكن في الشعر يجوز أن تثبت هذه الهاء وتضم، كقول الشاعر: وحرق الباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. والندبة ألف الندبة قد تلحق آخر المنادى المضموم كقوله يا عمر، أو المنصوب المضاف كقولك مثلا في ندبة صديق محمد، تقول يا صديق محمداه، أو ندبة أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. وقد تلحق الصفة فتقول يا محمد الفاضلة، أو يا محمد الفاضلة ونحو ذلك. فهي ألف وألف وها عند الوقف لبيان أن النداء ليس نداء معتادا، وإنما هو نداء ندبة. فهذا ما يتعلق بالنداء وبلواحقه، وبه ينتهي الكلام على المفعول به. فبعد أن انتهى ابن هشام رحمه الله من الكلام على المفعول به وأدخل فيه المنادى، انتقل إلى المفعول الثاني وهو المفعول المطلق. فقال رحمه الله: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا. سبق في شرح المبتدئين شرح المفعول المطلق، وأنه من أوضح الأبواب، وله علاقة قوية باللفظ، لأنه المصدر المنصوب بعد فعله، فبان من الشرح أنه لا يكون إلا مصدرا ومنصوبا وأن يسبق بفعله، والأمثلة على ذلك كثيرة، كقوله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما ورتل القرآن ترتيلا وقولوا قولا سديدا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وكقول الشاعر: دع العبرات تنهمر انهمارا ونار الوجد تستعر استعارا، وهو كثير في كلام العرب. ونبه ابن هشام في التعريف إلى أن الفعل الذي ينصب المفعول المطلق قد يكون من لفظه كأكثر ما سبق، وقد يكون من معناه، يعني أن معنى الفعل ومعنى المفعول المطلق في الإجمال واحد، كقولك: قعدت جلوسا أو قمت وقوفا، فمعنى الجلوس والقعود في الإجمال واحد وإن كان يختلف في التفصيل. ومن ذلك: تكلمت كلاما، فإن كلاما ليس مصدر تكلمت، ليس كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فالتكليم مصدر كلم، كلم يكلم تكليما، مثل حطم يحطم تحطيما. أما الكلام فهو اسم مصدر لأنه لا يوافق الفعل في الحروف، فنقول حينئذ إن الفعل الذي نصبه ليس فعله، ليس من لفظه ولكنه من معناه، لأن التكلم والكلام من معنى واحد. وكذلك: اغتسلت غسلا، بخلاف اغتسلت اغتسالا، فاغتسلت اغتسالا الذي نصب اغتسالا فعله اغتسل، لكن اغتسلت غسلا، غسلا فعله غسل لا اغتسل. ومن ذلك قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، ولو أتى بمصدر الفعل المذكور لكان يقال في الكلام: أنبتكم إنباتا، لكن قال أنبتكم نباتا، مع أن النبات مصدر نبت نباتا، لأن النبات والإنبات بمعنى واحد. وأنبه هنا إلى أن المفعول المطلق هو مفعول الفعل الحقيقي، وبقية المفاعيل ليست مفاعيله الحقيقية، فلهذا تجد أننا في كل المفاعيل نقيدها: هذا مفعول به، يعني وقع الفعل عليه، وقع الفعل عليه، يعني الفعل شيء والمفعول به شيء آخر، فالفعل وقع عليه، أو مفعول فيه في زمانه أو في مكانه، يعني هذا زمان أو مكان، والفعل شيء، فالفعل شيء والزمان والمكان شيء آخر، وهكذا. أما المفعول المطلق فهو المفعول الحقيقي للفعل لأنه هو الفعل. فقولك: جلست جلوسا، الجلوس هو معنى جلست، فأنت إذا قلت جلست يعني ماذا فعلت؟ الجلوس. مهما قلت حفظت يعني فعلت الحفظ، وهكذا. فمهما قلت حفظت يعني أنك حفظت حفظا، ما حفظت أكلا أو حفظت جلوسا، حفظت حفظا يعني فعلت حفظا، وهكذا. ثم ذكر ابن هشام شيئا من أحكام هذا الباب فقال: وقد ينوب عنه غيره، كضربته سوطا فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. سبق في التعريف أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وذكر ابن هشام هنا أن المصدر قد ينوب عنه غيره في الانتصاب على المفعول المطلق، وهذا النائب عن المصدر لابد أن يكون بينه وبين المصدر علاقة ومناسبة. وأشهر الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق 4 أشياء: الأول صفته، فأنت إذا قلت مثلا انتظرت انتظارا طويلا، فانتظارا مصدر انتظر، وقد انتصب هنا مفعولا مطلقا، وطويلا صفة المصدر. ثم يجوز لك في الكلام أن تقول انتظرته طويلا، فحذفت المصدر وأقمت صفته مقامه فأخذت إعرابه فانتصبت على المفعول المطلق، وعلى ذلك نقول في الإعراب طويلا مفعول مطلق ولا نقول صفة، لأن الموصوف إذا حذف أخذت الصفة حكمه وإعرابه، وهذا الحكم في كل الأبواب ليس هنا فقط، في المفعول به قل فاسأل القرية، ما إعراب القرية؟ مفعول به، مع أن المعنى والتقدير اسأل أهل القرية، أهل مفعول به والقرية مضاف إليه، ثم حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه. وكقوله تعالى أن اعمل سابغات، ما إعراب سابغات؟ مفعول مطلق، ولا نقول صفة لمفعول مطلق محذوف والتقدير اعمل دروعا سابغات، مع أن هذا هو المعنى، لكن حذف المفعول المطلق وأقام النعت الصفة مقامه فأخذت إعرابه، وهكذا. ومن ذلك أن تقول ضربته شديدا، تعني ضربا شديدا، وتقول اجلس هنا دائما، يعني اجلس هنا جلوسا دائما، وتقول قلت له أحسن القول، يعني قلت له قولا أحسن القول. قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كثيرا هذا مفعول مطلق، وكان في الأصل صفة لمفعول مطلق، وقد صرح به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهكذا. الثاني مما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق كلمة كل وبعض المضافتين إلى المصدر، كقولك انتظرته بعض انتظار، فبعض مفعول مطلق وهو مضاف وانتظار مضاف إليه، وتقول صبرت عليه كل الصبر، ومثال ابن هشام فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. والثالث مما ينوب عن المصدر في انتصاب على المفعول المطلق عدده المضاف إلى المصدر، كأن تقول ضربته 50 ضربة، عدده المميز بالمصدر، عدده المميز بالمصدر، كقولك ضربته 50 ضربة، مصدر ضربته ضربة، لكن هنا جاء العدد فوقع موقع المفعول المطلق ضربته 50 ثم ميزته بضربة، فصار في علاقة ومناسبة بين المصدر وبين ما ناب في الانتصاب على المفعول المطلق. قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا الذي مثل به ابن هشام لهذه المسألة. والرابع مما ينوب عن المصدر في النصب عن المفعول المطلق آلته، الآلة التي يعمل بها العمل، كقولك ضربته سوطا، فالأصل ضربته ضرب سوط، ثم حذفت المصدر وأقمت آلته مقامه فانتصبت انتصابه ضربته سوطا، وكقول الناس اليوم ضربته كفا. ويمكن أن نقص على ذلك فنقول قتلته سيفا وما إلى ذلك. وهنا تنبيه، وهو أن بعض المعاصرين يسمي ما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق نائب مفعول مطلق، وهذا ليس بصحيح ولا يذكره أحد من النحويين، ليس في النحو شيء اسمه نائب مفعول مطلق، وإنما هو من الأمور التي ارتأى بعض المعاصرين أنه أسهل، لكنه يجعل الطالب لا يفهم حقيقة المسألة، وهو أن هذا النائب لم ينب عن المفعول المطلق وإنما نب عن المصدر، فانتصب مباشرة بالمفعولية المطلقة فهو مفعول مطلق، فليس هناك نائب في النحو إلا نائب الفاعل. ثم نبه ابن هشام على شاهد قد يظن أنه من هذه المسألة فقال وليس منه وكلا منها رغدا، يعني ليس مما ناب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة هذه الآلة، هذه الآية، لأنه يرى أن التقدير ليس فكل منها أكلا رغدا، ثم حذفنا المصدر وأقمنا الصفة مقامه، ولكنه يرى أن رغدا حال، حال من مصدر الفعل وكلا، يعني وكلا منها من الجنة أكلا حالة كونه رغدا، وهو في هذا متابع لسيبويه وكثير من النحويين في تعليلهم هذا الإعراب تعليلا معنويا، ولكن كثيرا من المحققين أجازوا في الآية الوجهين، أن تكون حالا من مصدر الفعل المذكور وهذا أقوى في المعنى، ويجوز أن تكون صفة نابت عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة على معنى فكل منها أكلا رغدا. فهذا ما يتعلق بالمفعول المطلق. ثم انتقل بعده إلى المفعول له فقال رحمه الله والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، كقمت إجلالا لك. المفعول له يسمى أيضا المفعول من أجله ويسمى المفعول لأجله، وسبق شرحه أيضا من قبل، إلا أن ابن هشام في هذا التعريف كما سمعنا زاد قيودا يحتاج إلى أن نشرحها، إذ قال المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. فالنحويون يشترطون في المفعول لأجله أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون معللا يعني دالا على التعليل وهذا واضح، والشرط الثالث أن يشارك الحدث الذي علله في الوقت، يعني يكون وقتهما واحدا كلاهما في الماضي أو كلاهما في الحال أو كلاهما في الاستقبال، والشرط الثالث أن يشارك الحدث الذي علله في الفاعل فيكون فاعلهما واحدا لا مختلفا، نحو جئت احتراما لك، جئت احتراما لك، فالمجيء حدث في الماضي واحترامك له حدث في الزمن الماضي فاتفقا في الزمان، والجائي أنا والمحترم أنا، فأنا الفاعل لهما، بخلاف قولك جئتك للعسل، فلا يجوز هنا أن تنصف تقول جئتك العسل، لأن العسل اسم وليس مصدرا، ولا تقول جئتك اليوم إكرامك غدا، لأن المجيء زمانه اليوم والإكرام غدا، فتقول جئتك اليوم لإكرامك غدا فتجر باللام وتصرح بها، ولا تقول جئتك حب ولدي إياك، وإنما تقول جئتك لحب ولدي إياك، لأن الجائي أنا والذي فعل المفعول لأجله وهو الحب ولدي، فاختلف في الفاعل، وسيشرح ابن هشام ذلك إن شاء الله ونقرأه بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.